بسم الله والابن والروح القدس اله واحد امين. المجد للاب والابن والروح القدس الان وكل اوان الى دهر الدهور كلها امين. موضوعنا الحياه في زمن المسيح في العهد الجديد، يعني هناخد الجليل في زمن المسيح، يعني ايه معناها وايه الحاجات اللي في الانجيل كانت بتشير ليها وإيه الحاجات اللي وصلنا ليها. هي دي خريطة مجسمة عشان برضو تحس بالحاجة وتبقى برضو قريبة من الناس اللي ببعضين ورا أو كده. دي مش هناخد يعني جغرافيا، ده هناخد الحياة في زمن المسيح، يعني كان شكلها إيه. تمام، هنعرف بعض الحاجات. أول حاجة نعرفها إن الجليل كانت محتقرة عند اليهود، وعندنا مثالين من الربيين اليهود هنشوفهم ماشيين ازاي. اول مثل يقول ايه، واحد من الربيين: ان اردت ان تكون غنيا، إن عايز تبقى غني فاذهب الى الشمال، يعني روح للجليل. ان اردت ان تكون حكيما، تعلم الحكمة الالهية، فاذهب الى الجنوب عشان تتعلم الحكمة من ايه، من أرض يهوذا حيث الهيكل والمعلمين. يعني يفتكروا هم بس اللي عندهم الحكمة الإلهية، أما خارج النواحي الهيكل لا، ما عندهمش حكمة، عندهم غنى بالكثير. ومن الحاجات اللي بتشير لاحتقار الجليل حاجة يمكن نفتكرها على الناصرة بس، لكن هي في الحقيقة عن الجليل كلها. حكاية نسنائيل لما فيلبس قال له عن وجدنا المسيح، فقال هل يخرج شيء صالح من الناصرة؟ ما يوصلش الناصرة بس، ده يوصل الجليل كلها. الجليل دي يجي منها يعني حاجة كويسة، يعني طبعا ده المفهوم اللي كان موجود. برضو نفهم الكلام ده لما نيقوديموس دافع عن المسيح في يوحنا 7، قالوا له ابحث وانظر انه لم يخرج نبي من الجليل. طبعا ده دليل ما وصل اليه الناس اللي هم بتوع الشريعة، بالعكس في ناس من الجليل انبياء وغيره. عندنا امثلة: يونان من جت حافر، إليشع النبي من ابل محولة، ودي في الجليل. أرميا النبي يعتبر من الجليل، الجزء الشرقي من تشبة. برضو عندنا نحوم النبي برضو من نعم إليه وإليشع، نحوم النبي من أنبياء الصغار من الجليل. فأين هم من الأسفار اللي هم المفروض يكونوا عارفينها؟ المهم يعني لدرجة ايه الفكر اللي عند اليهود عشان كده بيخلوهم يحتقروا الجليل للآتي. بيعتبروا ان الناس الجليليين دول من عامة الشعب وغير متعلمين في المدارس اليهودية بتاعتهم، وبدأ مش متعلمين في المدارس اليهودية يبقى جهلة، يبقى ده يعني حاجة مش كويسة. واحد يعني كأنه مش لو ما دخلش المدارس بتاعتهم يبقى مش هيعرف ربنا، ودي واضحة في مثل الفريسي والعشار. تمام، لدرجة الآتي: ممنوع حد يتزوج جليليات، ممنوع حد يشهد في المحاكم الدينية يكون من الجليل، وبيعتبروا الجليليين من عامة الشعب، وقالوا ملعون هو الشعب الذي لا علم له، لأنه إيه؟ جاهل لا يعرف الناموس، مقصود به الجليليين. هناخد مثالين يعني من يعني التعليم اللي هي بتاعت الربيين ضد الجليليين. في واحد بعد ما خلص الدراسة بتاعته في المدرسة بتاعت الناموس قال الآتي، هي شبيهة بالصلاة بتاعت الفريس شوية، يقول ايه: اشكرك ايها السيد الهي وانه واله ابائي أنك جعلت نصيبي بين الذين يقومون المدارس والمجامع وليس بين الذين يترددون على المسارح والملاهي. طيب دي مترددش على المسارح والملاهي، ماشي دي ماشي. وبعد كده لأننا كلانا نعمل ونسهر، أما أنا فلكي أرث الحياة الأبدية، أما هم فللهلاك. يعني كل الناس اللي بتروح الملاهي والمسارح دي للهلاك وبتسهر عشان كده، لكن أنا هرث الحياة الأبدية. يا ده إيه الثقة دي؟ نفس الحكاية لو كملنا، أنا بقدم العشور بتاعتي وأصوم اثنين وخميس، ونفس القصة هي هي. نيجي بقى لحاجة بتأكد إن المسيح بقى لما قال لابنة الكنعانية جئت لإخراف داود بيت داود الضالة، ما جئتش للكلاب، ليس شتيما، برابي باسمه. طبعا الكلام ده مصدره عشان نبقى عارفين، ما ناش جايبه من عندياتي، ده اختصار او تلخيص مع اضافة تلخيص كتاب طلعته كنيسة العذراء، فضل حرم بيه ابونا مكسيموس وصفي، اسمه الحياة الاجتماعية في عصر المسيح للعلامة ارفريد درزهيم. ده كان راجل علامة في اللي عند اليهود وبقي مسيحي، فنقل الفكر اليهودي لينا في كتاب ضخم حوالي 1000 صفحة وشوية بالإنجليزي، للأسف لم يترجم إلا أجزاء منه. يعني كنيسة العذراء محرم بيك ترجمة جزء، أبونا أولوبيس البراموسي ترجم جزء، أبونا أنطونيوس فهمي، لا أنطونيوس أكتم مقدس ما أنطونيوس إيش، أنطونيوس فكري ترجم جزء برضه، لكن ما فيش حد ترجم الكتاب على بعضه، فعشان نعرف المصدر. لكن انا عامل ده يعني حطيت جوه الكتاب عشان يبقى سلس شويه رسومات من موسوعه تانية اسمها All Things of the Bible، يعني كل الاشياء حوالين الكتاب المقدس. لكن الخرائط دي من كتاب مترجم لعلامه اسمه كارل راسموسن، الترجم سنه 2004. وكارل راسموسن ليه اصلا اطلسين كبار، واحد عادي وواحد اسمه essential يعني اساسي. وطبعا في حاجات في الانجليزي اروع، يعني لو ان العربي برضه في حاجات يعني في حاجات في الخرائط برضه مش وحشه، بس في حاجات ناقصه انه التاني اثنين واثنين كبار جدا. المهم يعني عشان نعرف المصادر ناخد منها. ففي رابي اسمه جيناي، ماله بقى جيناي ده بقى؟ قال ايه بقى؟ كلب اكل من خبز الجناي، كلب اكل من خبز الجناي، ليها قصه. ايه بقى؟ كان مسافر وفي السفر لقى واحد يعني بيكلمه صديق، فتعرف عليه في السفر فعزمه انه ياكل عنده في البيت. ففكر ان هو يعني دي فكر اليهود ان هو عنده علم يهودي زيه، لكن اكتشف ان هو عنده جهل بالناموس. فلما مشي قال ايه بقى؟ شوف على الامم لانه جليلي، قال كلب اكل من ايه؟ من خبز جناي. يبقى اذا الحكايه دي على الجليليين لانهم بيعتبروهم زي الوثنيين او غيره. هنشوف الجليل حدودها ومعناها برضو عشان برضو ناخد فكره. الحدود معنى الكلمة، كلمة جليل قلناها قبل كده، بمعنى دايرة أو يتحرك في دائرة، تمام؟ الجليل مكان مش فاكر أنا حطيت البتاع ولا نسيت. باين بره ده التقسيم بتاع يشوع بن نون، خلي بالك نهمنا قوي بقى. فالجليل سكن فيها 4 أصباط بينهم، تمام؟ أشير على البحر، وكان يعني مشهور بالزيوت لأنه كان في أشجار زيتون كتيرة، تمام. وسكن في نفتالي غربي، وتحتيه سبطين هنا بقى زبلون اهو اللي عليها الايد، وهنا يساكر. يبقى هنا ايه عرفنا الـ الاربع اسباط، او شفنا الاربع اسباط اللي ايه اللي في الجليل، تمام. طبعا لو شفنا باقي الحدود هنلاقي هنا الحدود الغربية من الشمال الغربي هنا، تمام. عندك عكا وسور وصيدا فوق، تمام. ده من الشمال الغربي. طيب من الجنوب هتلاقي هنا جبل الكرمل، ماشي ماشي كده، شوف ازاي كل ده واخد من هنا، من الجنوب جبل الكرمل والسامرة، تمام. طبعا بالإضافة إنه أصلا من الغرب البحر المتوسط، ماشي. من الشرق عندنا حاجتين، بحر الجليل كله، تمام، ونهر الأردن. يبقى دي حدود الجليل. وعرفنا ليه الأربع أسباط، سبطين طوال طول أشير ونفتالي، تمام، وتحتيهم زبلون وياساكر، وشفناهم على الخريطة. تعالوا نشوف بقى بلاد مهمة جدا جدا في الجليل. ليه مهمة؟ هنشوف دلوقتي. يعني عندنا كام بلد؟ مش كتير يعني، 9. كل حاجة يعني فيها حدث معين. شايف هنا اللي على الايد دي جبل دوا، شايفين؟ نحرك، مفيش مشكلة. جبل جلبوع، جبل جلبوع ده معروف ان شاول واولاده الاثنين قتلوهم الفلسطينيين هناك، تمام. ده اول حاجه مشهوره في الجليل، اول جبل. بعد كده هنلاقي في سهل يزرعيل اهو، وادي يزرعيل ده، شايف كده، هنا ده جبل الكرمل، لكن الوادي ده وادي بالنسبه للجبل. وادي يزرعيل ده من الحاجات المهمه. ليه مهم؟ خلي بالك بقى معايا، في شويه حاجات مهمه فيه. لما تيجي معديه الجيوش، ده طريق، ده من عند مجده، تيجي معديه تعدي على الحتت دي، فتعدي من جبل الكرمل بين المقاطع او المنافذ بتاعته، فتيجي تلاقي الحته دي سهله، يعني سهل، فممكن يحصل فيها حرب. فكان معظم الحروب بتتم في وادي يزرعيل. ووادي يزرعيل اللي كان فيه الحقل او البستان بتاع نابوت اليزرعيلي، وكان ملك السامرة يبقى عنده زي اخاب، يبقى عنده بتاع ده قصر صيفي في المنطقة دي. عشان كده لما بص اخاب شاف الحديقة بتاعت نابوت حب ياخدها. ولما ايليا رفع الذبيحة كانت بتشوفه من القصر، ميم إيزابل. يبقى انا ده بيدينا فكره عن الاماكن ازاي، يعني وصفها. بعد كده الناصره هي على الطريق، قريبه من الطريق الدولي، ده الطريق الدولي اللي عليه الايد دوت. طبعا الطريق ده طريق تجاري برضه، يعني من الشمال للجنوب بيمر عليه التجار كلهم، ماشي. وكانت الناصرة فيما بعد مركز للكهنة. بعد كده في كورازين، هي مش موجودة هنا، أوريها لكم. كورازين، تمام. طبعا عند الناس اللي بتعرف تقرأ لكم حاجة على كورازين. مرة في أسبوع الآلام في دير ابو حنس شماس جاي بيقرا، ويل لك يا معرفش يا كفر نحوم، ويل لك يا كوز الزير. كوز الزير يا عم، كوز الزير ده اللي هي كورازين، تمام. كورازين اشتهرت بالحبوب بتاعتها، وفي مجمع فيها مازال موجود، هناخده ان شاء الله بالتفصيل في الاثار، تمام. بيت صيدا. هنا بقى في حاجه ظريفه او بيت صيدا دي اسمها بيت صيدا يولياس، هي اللي اتعملت فيها معجزه خمس خبزات والسمكتين. في بيت صيدا الناحيه الثانيه، في اتنين بيت صيدا، لكن التمييز دي يولياس ودي بيت صيدا العاديه. خلاص. طبعا دي في الغالب لانها على البحر بيصطادوا سمك، مش بيصطادوه بس، بيصطادوه ويحطوه في صفائح او حاجه فخار ويملحوه ويتاجروا فيه. ويمكن فيكم اللي فاكر ان يوحنا الانجيلي كانوا هو وبطرس، كان بطرس بالمجهود وابو قديس يوحنا زبدي هو اللي يمتلك القاربين اللي كانوا بيصطادوا في بحر الجليل، وكانوا بيعبوها الحاجات دي ويصدروا لاورشليم. فكان يوحنا من ضمن الحاجات اللي هو معروف فيها لانه كاهن، كان في العهد الانزال كان بتوع العهد القديم، ولانه السماك بتوع رؤساء الكهن عايزين سمك، هات يوحنا. تمام. ويوحنا كان الـ بتاع ده محل السمك بتاعهم في جبل الزيتون شرق اورشليم. حاليا مكانه كان اتعمل الكنيسه، بعد كده بعد دخول العرب عملوه مقهى عربي، عشان تبقى حاسس بالموضوع شويه ازاي ان بيت صيدا مكان لصيد السمك وتمليحه وايه اللي بيحصل. برضو كفر نحوم، كفر نحوم اهي. فالطريق من هنا كان بيقعد هنا مين بقى؟ عمنا متى. محدش يعدي من الناس اللي بسافر، معدي برجليه، معدي بعربية محمل، يا اقف ادفع كذا، ويشوف حسب بقى اللي يسعر، انت معاك بضاعة كذا يبقى اذا ايه. عشان كده شاف المسيح كتير وعرف مين هو، وكان هو بيستلم الضرايب. ولما دعي من هذا المكان، وذكر الدعوة في متى 9 ولوقا وانجيل ماري مرقس كمان. بعد كده هنا بلد مجدلية او كفر مجدل، او بيسموه احيانا دي المنوسة، كل دي تساوي مجدل. ماشي. مجدلة او دي المنوسة او كفر مجدل اللي هي مكان مريم المجدلية. البلد دي تمام اهي عند مضيق اللي اسمه إيرابل، لانه بيعدي من حتة عالية وينزل لحتة واطية الطريق، اهي مجدلية او مجدلة. سكانها اثرياء جدا، كانوا مشهورين بالعمل النسيج وزبرط، ومع الثراء كانوا منحلين، كان اخلاقهم مش كويسه يعني. والكلام ده موجود هتلاقيه في مرقس 25-40 و16-1 ويوحنا 20-1. نيجي بقى لبلد تاني مشهوره، خلي بالك معايا اهي، تحت مجدل ماشي معايا، تراكيه او سراكيه، سراكي يعني تنطق بالتي او السه، سراكي ده صح، لكن هو طبعا في ناس بتحب يعني تعمل نفسها يعني من القاهرة تقول لك تراكي وبدل أسينا أتينا كلام زي كده، المهم ما يهمناش الكلام ده. تراكي أو سراكي مكان برضو لصيد السمك، وكان بيصدر منه السمك، بس كانوا يصدروه في براميل. تخيل أنت البرميل، عارفين البرميل العادي، البرميل العادي لأن احنا كنا بنجيب فيه حاجات وإحنا في الجيش، البرميل العادي ده يساع 100 لتر، برميل العادي ده. فلما يتحط فيه سمك شو بقى يساع قد ايه، يساع كمية كبيرة جدا. فكانوا بتوع سراكي يحطوش في صفاية، يحطوه في برميل، دليل ان هو عندهم سمك كتير جدا يعني بيصدروه بكميات يعني. بعد كده قانا، قانا دي تهمنا، قانا الجليل يعني، يعني في كذا قانا. نعم. كبرها شوية. هي قانا، دي قانا الجليل، تمام؟ قانا فيها حاجتين، ده اللي يهمنا من الكلام. قانا الجليل منها اتولد نسنائيل، ودي الكنيسة بتاعت نسنائيل، مكان ميلاد نسنائيل. ثواني هنوريكم حاجة وبعد كده نرجع للكلام ده كله. قانا الجليل مكان ميلاد نسنائيل، وهي فيها الكنيسة اللي فيها مكان البيت اللي عمل فيه ربنا يسوع المعجزة بتاعة الستة أجران اللي حولها من ماء لخمر، أول معجزاته. ودي جرن من الأجران الحجرية اللي كانت فيه ستة بيتعاملوا منها، تمام؟ ستة موجودين في مكان واسع وهكذا يعني. يبقى إذن قانا فيها حاجتين، قانا الجليل مسقط نسنائيل ومكان عرس قانا الجليل. في حاجة ما قلناهاش في كفر نحوم برضو ذات أهمية، هي مجمع كفر نحوم. مجمع كفر نحوم اهو، تمام؟ ده المجمع اللي قال فيه ربنا يسوع المسيح يوحنا 6 كله، قال قال هذا في مجمع كفر نحوم، اتكلم عن جسده انه يعطي حياه ابديه ويعطي ثبات، ومن ياكل جسد دمي انا اقيمه في اليوم الاخير وغيره. دي بواقف برضو في بتاعت مجمع كفر نحوم، ودي برضو فريسكا في قريبة من مجمع كفر نحوم، فيها الخمس خبزات والسمكتين، كانت في كنيسة من الكنائس. شايفين الكنيسة دي؟ الكنيسة دي بتاعت أبانا اللذي، مش مهم نعرفها دلوقتي، مبنية من الحجر البازلت الموجود في المنطقة، عشان كده قال جليل الأمم أبصرها نورا. ودي نفس الكنيسة، متهمناش دلوقتي. ده برضو مجمع كفر نحوم من بعيد، جنبيه على فكرة البيت بتاع تطلع منه على طول تلاقي على شمالها شوية قريب من البحر بيت معلمنا بطرس، عشان كده بقول لك قام من المجمع ودخل بيت سمعان، أو ده بيت سمعان الأصلي، تمام؟ عملوا كنيسة على هيئة دايرة بشكل جميل جدا، هو ده بيت، ده الكلام ده في كفر نحوم في بيت سمعان. يبقى كده خدنا 9 بلاد في الجليل. نيجي بقى شوية حاجات ظريفة، خلينا مع الخريطة عشان عشان لما نقول حاجة تبقى موجودة. الخريطة الكبيرة اللي جايبها كلها دي هناخدها بعد كده بالتفصيل ان شاء الله. اللي بيميز في عندنا 2 جليل، في 2 جليل هنا. الجليل الاعلى شايف عند ايدي الحته عاليه ازاي، حتى مجسمه واضحه. نقرب عشان الناس اللي بعاد هي شايف الجليل الاعلى، شايف الدرجه هنا قد ايه. اللي اقل من كده الجليل الادنى. طب الناس يعرفوها من بعض ازاي بالمدن؟ لا، هنا بقى في حاجه بقى الناس اللي عايشين هناك. تلاقي في الجليل الاعلى شجر جميز، وانت ماشي شجر جميز وانت رايح ناحيه اورشليم، اول ما يختفي شجر الجميز اعرف ان انت في الجليل، الجليل الادنى. وده بيفكرنا بحكايه زكا وحكايه شجره الجميز، لو ان زكا كان في اريحا في الجنوب يعني، تمام؟ يبقى دي برضو من الحاجات اللي تفرق بين الجليل الاعلى والادنى. عندهم مش بالخريطه، لا عندهم بشجر الجميز. شجر الجميز مش موجود، يبقى احنا في الجليل طبعا هم بيبقوا نازلين في الجليل الادنى. نيجي بقى لمدينه من المدن اهي، صفت او صفاد هي دي. شايف المدينه عاليه ازاي؟ المدينه دي مهمه جدا جدا. هقول لك مهمه ليه. دي شمال كفر نحوم. شوف بينها وبين كفر نحوم قد ايه بقى. هاي كفر نحوم هنا شمال كفر نحوم حوالي 20 كيلو متر. طب ايه المشكله؟ وعلى جبل على الجليل الاعلى. ماشي. المسيح لما قال العزة على الجبل في جبل هنا اسمه جبل حطين، كان اعلى جبل غير جبل طابور في الحتة دي جبل حطين، اعلى مدينة تشوفها هي مدينة صفاد. فقال قال لا يمكن ان تقف مدينة موضوعة على جبل، وشاور على صفاد. ليه؟ لانها من الجبل عند جبل حطين هي اعلى مدينة في المنطقة. صحيح يمكن قادش اعلى منها، لكن هي يبدو انها ظاهرة جدا. فهي المقصود بها لا تقف مدينة على جبل. يبقى هنا عرفنا خلفية الكلام ده. يعني الكلام ده لما المسيح قالوا استخدم البيئة بتاعته، يبقى قالوا على مدينة صفاد. طبعا ما حدش يعرف الكلام ده الا حد عايش هناك ويعرف الجغرافيا هناك كويس، عشان كده قالها لنا العلامه الفريد درسين. في مدينه بس مش موجوده على الخريطه هنا اسمها زيفات. ايه بقى حكايتها زيفات؟ زيفات دي ليها فايده مهمه جدا في الاعياد. ايه بقى؟ المدينه دي يبدو انها على البحر يعني، فسهل وعلى جبل، فسهل ان يشوفوا فيها الهلال او القمر كبدر. يعني هم في منتصف الشهر العبري، القمر بدر في منتصف الشهر، تمام، زي 14 نيسان هو عيد الفصح، تمام. فيبعتوا لليهود ازاي بتوع الهيكل دي؟ فايده بقى ايه الجليل، يروحوا ضاربين نار او مقدين نار او اعيره ناريه. الاعيره الناريه دي توصل من حتة من المدينة المدينة المدينة المدينة لغاية ما توصل لأورشليم. يبقى عرفوا ان الهلال ظهر، تمام، او الهلال بشكل كذا، يبقى احنا في اليوم الكذا. الهلال بدر، يبقى احنا في منتصف الشهر، وهكذا. يبقى ليها اهمية في الاعياد، لانه في بداية الهلال في عيد اسمه عيد الايه؟ عيد الابواق. اسمعوا عنه، اللي هو بداية كل شهر ده بيبقى الهلال. وفي المنتصف في بعض الاعياد، تمام. فيبقى اذا ده اهميه زيفات اللي هي في الجليل. يعني الجليل ليها فايده، مش هنشوف بعد كده هم بقيت ليها فايده بعد كده اللي كانوا بيتريقوا عليها. لا لا لا لا، يوحنا المعمدان في بريه يهوذا محاذيه لبحر الميت. هوريها لك دلوقتي. فيها من ضمنها وادي قمران، بس هو ملوش دعوه بتوع وادي قمران. هوريها لك دلوقتي حاضر. لا، الثانيه زيف اللي انت بتقول عليها دي زيف. لا، زيفانه جايه من زيف، ان زيف تقع ليها، هرب ليها داوود، تقع في البريه بتاعت وعين جدي، في البريه بتاعت يهوذا. نكمل؟ نيجي بقى للزراعه. قبل الزراعه، أحداث سفر النشيد كلها وكلها بتتكلم من حد عايش في الجليل. كل الحدائق الجميلة والأماكن الجميلة اللي بتتخيلها اللي شايفاها عروس النشيد دي كلها بتحكي من واقع جليل، لأنه الجليل يعني هو الربيع بتاع الأراضي المقدسة. يعني الربيع تحسه بأزهاره بجماله بالحدائق الجميلة في البتاع ده في الجليل. فكل أحداث سفر النشيد في الجليل، لكن للأسف كان في كهوف كتيرة سكنها بعض الناس قطاع الطب. تعال نشوف الزراعة والصناعة والتجارة في الجليل. طبعا احنا توقعنا شوية حاجات قبل ما نقول الكلام ده. طرق التجارة احنا اتكلمنا عن الطرق المرة اللي فاتت، بيمر بيها الطريق بتاع البحر، فبالتالي في تجاره رايحه جايه. طيب، من الشمال للجنوب ماشي، يعدي عليها يهود ماشي، يعدي عليها رومان ماشي، يعدي عليها إغريق ماشي. عشان كده اليهود بتوع الجليل أقل تعصبا وتزمتا من بتوع الهيكل أو بتوع يهوذا. نيجي للزراعة. الزراعة لأن دي بلد بقى يعني بلاد الزراعة، اشتهرت بالزيت خصوصا سفر سبط أشير اللي احنا اللي هو جنب البحر. عشان كده أبينا يعقوب لما تنبأ عن مستقبل أولاده قال إني أشير يغسل رجليه في الزيت. يعني إيه يا عم؟ كلمة نبوة تمام، لأن هناك فيها كم من أشجار الزيتون غير عادي، والزيتون ضخم جدا فمشهور بالمعاصر. تاني أنا وريناكم المعاصر، ممكن نوريكم معصرة حجرية دي من أيام المسيح. بالمعاصر اللي بتعصر الزيتون بشكل يعني رائع جدا، بتبقى ايه عامله زي البرايه الحديثه ام منافيلا، عارفينها؟ هاي كل ايه كل جيل وليه سكت. هاي دي المعصرة وليها بوزة تمام، يتصب صب منه الزيت. لكن عشان تتعصر تعوز حاجة مدببة اهي، شايف اهي دي كده المغزى الهون بتاعها، ودي حاجة المدببة. حط الزيتون وحد بقى يحرك الحجارة دي، يكون فيها درس ولا حاجة تتحرك تشتغل العصارة. ما دي بازلت بس بيكون لها ترس بحيث تتحرك بسهولة جدا. ممكن سيران أو كده ولا لا، بيكون مركب لها زي ترس أو حاجة خليها سلسة جدا. بيدوف عليها برجيها لا، ده العنب، ده العنب، لكن الزيتون لا، ده العنب اللي يعملوه برجليك. فعشان كده سبط أشير لما تنبأ عنه أبونا يعقوب قال يغسل رجليه في الزيت. ايه معنى الكلمه واحد زي يعني يغسل رجليه في الزيت؟ لان شجر الزيتون لو ان دي في الجليل، لكن بتبين قد ايه يعني الـ الحكايه دي مهمه. في كفر نحوم برضو نرجع للصور تاني. في كفر نحوم حتة دي كده بيتزرع فيه القمح، وبالإضافة أنه طبعا مكان للصيد رائع. ونفس القصة حكاية برضو تصدير السمك، بس مش زي سراكي اللي هي بتصدر في براميل. وجليل عامة فيها أماكن لعمل الكتان، وده شفناها في مجدلة، وفيها الفاكهة الرائعة جدا جدا جدا تمام، لانها كلها بساتين. يعني عايز اقول لك المنظر غير عادي، يعني لو رحت هناك لا يعني شايفين ده بحر الجليل ودي زراعه هناك تمام. في صور ثانيه احاول اوريها لكم برضه، بس المشكله انها ايه الصور مش جنب بعضها دي. شايفين منظر ده بحر ودي زراعه وده عجب، دي زراعة. فمن شايفين من المنظر الرائع ده كان سفر النشيد والأماكن بتاعته، فعشان كده مشهور بالفاكهة. الصناعات كانوا في الصناعات هناك يعملوا الأواني الفخارية، ودي صناعة بدائية. وفي مجدل أو مجدلة أو دلمنوسة كانوا بيصنعوا الأصباغ هناك. حد يعرف كلمة مجدل يعني إيه؟ مجدال عضرة، حد يعرفها؟ برج. ايوه، يبقى اذا مجدل يعني ايه؟ برج. مجدل يعني برج برج تمام. وكانوا بيصنعوا الازاز، طبعا الازاز اللي هو الازاز اللي هو زي بتاع بيسموه ازاز ياسين ده ايام زمان، يعني مش ازاز اللي زي بتاع دلوقتي تمام، اللي هو ممكن تلاقي اناء ازاز بس على قده يعني. من ضمن الحاجات برضو الظريفة، المسيحيين الأوائل في الجليل، ودي حاجة جميلة قوي، عاش هناك وبيجيبه بالاسم. يعني شوف ألفريد درزيم راجل يعني مخضرة مادين، قال في العصر الرسل أو الرسولي عاش هناك راجل اسمه شفار سيكانجا. سيكانجا ده راجل من العصر الرسولي كان بيقول بيكرز بالمسيح وكان بيعمل معجزات. يا سلام، ده راجل مش كاهن ولا حاجة، راجل كان في العصر الرسولي بيعمل الكلام ده. في الجليل في عندهم برضو، لان هنشوف بعد كده عندهم هيبقى في فيما بعد مدارس للتعليم، عندهم رقم الارقام ليها مهمه بالنسبه لهم قوي. فمثلا رقم 3 ده مهم عندهم جدا، يرمز للقوانين الثلاثه اللي هي اصفار موسى الخمسه والانبياء وباقي الاصفار، او اصفار موسى الخمسه والانبياء والمزامير. وده في تلميذي عمواس المسيح يقول ايه في لوقا 24، وضح ليهم ان ينبغي يقوم ابن الانسان من موسى والانبياء والمزامير. دي التقسيمه الثلاثيه عند اليهود. والشعب عندهم ثلاث طبقات مش اربعه زينا، كان اولويين وشعب. طيب، وقالوا ان ثلاثه، لو اننا نعترض على رقم 2، اعطوا الشريعه موسى ومريم وهارون. موسى وهارون ماشي، لكن مريم دي خدت الشريعه منين؟ طبعا دي لوحت منه. عشان كده مش كل التقاليد بتاعتهم سليمه، والتفسير اليهودي مش كلها سليمه. يعني اذكر بالذكر في حد راهب من دير البراموس، يعني بالمناسبه يعني كان طلع من ضمن ما طلع سفر زكريا تفسير ربيين اليهود. هو احنا يهود يا عم؟ مش كل حاجه يهوديه سليمه، ان هم في حاجات بتقف معاهم ان هم بيؤمنوا بالمسيح، بس مش المسيح المسيح المصلوب. لا، مش كل حاجاتهم سليمه، عشان كده المسيح وبخهم في بعض الحاجات على تقاليدهم. تمام، في تقاليد سليمه وفي تقاليد غير سليمه، عشان بس نبقى في اخطاء. ها، الكتاب فيه اخطاء؟ لا، ده التلمود بقى التفسير بتاعه. لا، الكتاب اللي هو من نزل ابونا ده بتاع ايه؟ طبعا، ما انا بقول من ايه، من يعني كنت بشد في هدومي. تمام، اسمه تفسير زكريا حد الراهب دير البراموس، لونه احمر. صفات الجليليين، ودي بتبين لنا قد ايه ليه المسيح، لدرجه انا في واحد الكلمه دي ما انساهاش، واحد من الناس قال ان المسيح زي ما خد جسد من العذراء اختفى في الجليل. اشمعنى الجليل؟ يعني اشمعنى يا رب انت اهتميت بالجليل قوي؟ وتلاقي حتى يعني ما عدا انجيل يوحنا قصه الاناجيل الاربعه تبدا بالكرزه في الجليل كلها، وبعد كده يعدي على السامره وينزل ناحيه الناحيه الثانيه شرق الاردن ناحيه بيريه والمدن العشره، ويعدي الاردن ناحيه اريحه ويروح بتعانيا ويتصلى. دي الاناجيل الثلاثه متى مرقس ولوقا. لكن يوحنا ذكر طبعا خدمه المسيح المبكره فين؟ في الجليل. الجليل هو مكان المعجزات، معظم المعجزات عملها في الجليل، عشان كده اللي استقبلوه بحفاوه يوم حد الزعف كان معظمهم جليليين. فلما استقبلوه بحفاوه فالناس بتقول لهم ليه استقبلوه بحفاوه؟ قالوا لهم بتوع الجليل هذا هو المسيح النبي الذي من الجليل. عندهم المسيح ده النبي الذي من الجليل. تمام، انه قام موتى وعمل. عشان كده اللي حكم عليه بالموت الناس بتوع اللي خاضعين لرؤساء الكهنه بتوع يهوذا او بتوع اورشليم. فالجليل مكان المعجزات، ومنه معظم التلاميذ عدا يهوذا. يعني المفروض الباشا يكون يعني متعلم التقوى لانه قريب من الهيكل، لكن لانه من خريوط، عشان كده سمى اس خريوط، ودي من واحده من مدن ال 120 بتوع سبط يهوذا قريوط. تمام، قريب من الهيكل وتعلم من الهيكل ايه، يا ريته تعلم تقديم الذبائح وغيره، اتعلم اللف والدوران والخبز بتاع رؤساء الكهنه. ادي القصه. فمعظم التلاميذ من الجليل فيهم البساطة بتاعة الجليل وفيهم الاتكال على ربنا زي الزارع بيرمي البذر عسى انه يجيب ايه 30 و60 و100 اهو برضه بيرمي الشبكه نفس الحكايه. ما عندهمش روح الفريسيين في التعامل مع الاجانب، لا انا ما بتعاملش مع جليلي ولا سامري ولا، ما عندهمش القصه دي. عندهم كرم الضيافه بطريقه غير عاديه وبيغيروا غيره بس ما فيهاش يعني تحزب زياده. طبعا بيختلفوا مع بتوع اليهودية في الجنوب اختلاف كبير، ليهم دماغ واسعة شوية. غير متمسكين بالتخاريف بتاعة اليهود أو الحاجات اللي هي التقاليد الغير سليمة بتاعة اليهود. المسيح مرة قال لليهود إيه؟ أفكركم بتقليد غير سليم. قال لهم للكتب والفريسيين أنتوا قالوا له ازاي ما غسلتش ايدك وانت وتلاميذك قبل ما تاكل؟ قال لهم وانا هسالكم سؤال من دي طريقه المسيح. قال لهم وانتوا وصيتكم ده في التلمود، وصيتكم ابطلت وصيتكم بتاعه الناس وابطلت وصيه ربنا. ربنا بيقول اكرم اباك وامك، وانت لما تيجي يبقى عندك عشور عندك بكور تمام. فالربيين والكذب والفريسيين يقول لك طالما انت نذرتها لربنا يبقى توديها للهيكل حتى لو كان ابوك وامك محتاجينها. فين الكلام ده في الشريعه؟ ما فيش الكلام ده في الشريعه. امال اكرم ابايا وامي ازاي؟ تمام. فقال لهم ابطلتم وصيه ربنا بايه؟ بالتقليد الغلط. ده تقليد الغلط اللي هو بكت عليه المسيح اليهود. فعشان كده هم ما متمسكوش بالتقاليد التعبانة دي. كان بيعلمهم في الغالب، ما كانش عندهم مدارس، اليهود عندهم مدارس مبنية كده وكان مشهورين مدارس اللي قلناهم قبل كده في عصر المسيح، شماي أو شمعي وهلايا مع الاختلاف في الفكر ده في اليهودية. لكن عند الجليليين معلم ايه؟ معلم متجول زي اللويين زمان. اللويين كانوا بيتجولوا يعلموا الناس الشريعة زي ما حصل في أيام يوشيا ملك يهوذا، مش بس طهر الهيكل وغيره وغيره وغيره وأزال السواري، بعت ناس تعلم من اللويين الشريعة. فهدية برضو كان عندهم معلمين زي كده. بس عيبهم سريع الغضب جدا، يعني لما يغضبوا، عشان كده بتاع ده هيرودس خلط بلاطس ولا ايه، خلط دمهم مع الذبائح اللي راحوا يقدموها في الهيكل. هم بيقدموا الذبائح من هنا وهم بيقدموا الذبائح على مذبح المحرقه ذبحها، فبقي دم ده مخلوط بده. تمام، عارفين القصه دي؟ اتقالت القصه دي. وعلى فكره القصه دي هي اساس الزعل بين بلاطس وهيرودس، لان هيرود بلاطس بتاع ده اسف بلاطس كان والي اليهودية، وبتوع الجليل دول رعايا مين؟ هيرودس. فهيرودس زعل، ازاي انت تقتل الرعايا بتوعي من غير ما تقول لي؟ لكن المسيح صالح بينهم لما تحاكم المسيح لاول مرة في بلاطس وبعدين عند هيرودس والبسوا لباسا لامعا وكانوا بيهزقوا بيه، وبعد كده رجع عند بلاطس تاني. نعم؟ ان هم عندهم حكاية الثورات. اليهود شعب عامة همجي جدا، واللي يدرس تاريخ اليهود اشهر ثورة كانت قبل 70 ميلادية واستمرت بعد 70 ميلادية، ثورة باراكوبا. باراكوبا يعني ابن الكوكب، ده يعقوب ابن الكوكب، سنة 165 ميلادية. وليه دكوا أورشليم سنة 70؟ بسبب الثورات، ثورات ثورات ثورات. قال له عم خد أحسن قائد وسويلي تيتس، سويلي أورشليم دي بالأرض، هي وجع دماغ، سواها بالأرض. وكان كل يوم بتاع ده تيتس يسلب 500 واحد. بس بطريقه همجيه جدا. شعب همجي بمعنى كلمه همجي، زي المكابيين كده عملوا ثوره. لا لا لا، المكابيين كان يسندهم الله، الدافع هو ربنا. عشان كده لا، الدافع هو ربنا. عشان كده لما غاب الدافع واصبح الدافع حب السيطره والربط بين رئاسه الكهنوت والملك ضاع منهم، يبقى الاثنين مع بعض رب ايه اتهزموا حالتهم بيت الله. فده سبب السبب وصلك يا مس. فالجليليين كان فيهم يهوذا الجليلي موجود في سفر الاعمال، كان خد معاه حوالي 400 واحد وعملوا ثوره وانتهوا، لدرجه ان للسياسي الوالي لما جه يحاكم بولس الرسول افتكروا هو الجليلي اللي هو يهوذا، يعني لانه كان هربان هو ده اللي كان عامل ثوره، فعرفوا بنفسه ان هو انسان يعرف الناموس وليه الجنسيه الرومانيه. هو سمعنا لا، ده من رتبه من رتب اللي هي من الفئات. احنا قلنا فئات خدناها قبل كده. الفريسيين متزمتين جدا بالشريعه، تمام، يصوموا اثنين وخميس، وممكن يمشي في الشارع عشان لو لا ينظر الى امراه حتى لو كانت مراته، ممكن تلاقيه يخبط في الحيط كتير، بتحصل، مفيش مشكله. الرتبه الثانيه الصدقيين اللي هم لا يأمروا بالملائكة ولا الـ القيامة. كمان في انت بتتكلم على ايه؟ في رتبة الغيورين بقى. الغيورين دول بقى شغلانة ثورجيين، بس بقى الثورة بتاعتهم في منتهى الخطورة. تحصل اي ثورة او الرومان يقتلوا ناس مثلا ويعملوا اي حاجة، تلاقي غيرين دي لو يتجمعوا من غير ما حد يحس بيهم، معاهم خناجر رفيعه. تخيل سمعان الغيور كان كده، هوب يروح ماسك الجندي طعنه، هوب فريده ما تلاقوش، تلاقي الجندي هوب طب مات. منين؟ ما تعرفش. فشوف المستوى اللي وصلوا ليه، شوف ربنا يختار ناس من دولة فمختلف الطباع، غيرهم يعني 360 درجه. ايه ده يا عم؟ ايش معنى موضوع يوم الاثنين والخميس ده؟ طلوع، بداية طلوع موسى النبي للجبل اثنين، لما قعد 40 يوم، ولما نزل كان يوم خميس. عرفت بقى ليه اثنين وخميس؟ خدوا منهم المسلمين طبعا جميعا طبعا. لا، ما هم قال لك ايه، جهل، ابو جهل ايه بيقلد، هو مش فاهم. ابو جهل بيقلد ان هو مش فاهم، تمام، ماشي معايا يا مس؟ عندهم الحروف يا مس، الحروف الحلقية زي مثلا دي حرف حلق، ضروري انطقها مساء في الحلق، حلق في العبري او الارامي ما يعرفوش ينطقوها، فدول يبقوا جليليين. عشان كده لما دخل بطرس قالوا له انت جليلي، لغتك تظهرك. ليه بقى؟ لان الحروف الحلقية في العبري لا ما ينطقهاش، ما يعرفوش ينطقها. قال لا، ما دام ما تعرفش ينطقها يبقى انت جليلي، بانت اللغه بتاعتك، تمام. لكن ميزتهم برضو انهم عندهم نشاط، عندهم شهامه ونخوه كبيره جدا. اخر حاجه هناخدها عشان ما زودنا عليكم، ان في شكاوي كتير هنخلص بدري اهو من شويه، تمام. معنى كلمة جنيسات اللي هي بحيرة الجليل، معناها في العبري ليها أكثر من معنى، معناها قيصارة، لأن شكل البحيرة، شايف ازاي؟ هاي البحيرة شكل القيصارة اللي ليها أوتار، تمام؟ ولان حواليها جناين كتيره، فقالوا فواكه كتيره، جناين فواكه، فقالوا جناين الجليل، بحر الجليل، زي طعمها حلو زي اصوات او انغام القصار، عشان كده سمت الجليل، سمت جنيسار. وطبعا ليها معنى تاني، جني يعني جنه، تمام؟ سارت يعني السرور. احيانا جني بتيجي بمعنى معصرة، تمام؟ زي جسماني، جي جسماني، تمام؟ فجي يعني معصرة، ثماني يعني الزيت، معصرة الزيت اللي هي بستان جسماني. فجي لوحديها ممكن معصرة او جنة، فهي سميت جنة السرور لان الفاكهة بتاعتها جميلة زي انغام القصادة. يبقى بكده احنا خدنا الجليل في زمن ربنا يسوع المسيح عشان الناس اللي بتشتكي من التطويل خصوصا في الشتاء. المرة الجاية هناخد بعض الحاجات عن الطرق وغيره، بس غير احنا خدنا شوية حاجات عن الطرق، بس هناخد المرة الجاية حاجات غير اللي احنا خدناها، وهي عن اضافة الغرباء، وان كان في وقت يبقى ناخد عن اذا كان يعني الضرايب ممكن نبقى والعشرين ناخدها في مرة واحدة. وربنا المجد لله دائما ابدا.